بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 الأولى في سلسلة الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. هنالك حالتان يتلقاهما العبد من ربه عز وجل. الحالة الأولى هي حالة العطاء، والحالة الثانية هي حالة المنع فيما يبدو. المراد بالعطاء توارد النعم الظاهرة على الإنسان من عافية، من طمأنينة، من مال، من سكن، من قوة. هذه النعم الظاهرة عندما تأتينا من الله عز وجل نعبر عن ذلك بالعطاء. والمراد بالمنع المصائب أو الابتلاءات التي قد يصاب بها الإنسان، كالفقر بعد الغنى، كالمرض بعد العافية، كالضيق والشدة بعد الرخاء، كالخوف بعد الطمأنينة. هذا هو المراد بكلمة المنع. إذا عرفنا معنى العطاء والمراد به، ومعنى المنع والمراد به، وهاتان الكلمتان سيتكرر الحديث عنهما في الحكم الآتية أيضا كما سنجد. طيب، يقول ابن عطاء الله: متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك، يعني في الحالين، متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. كيف هذا؟ أما أن الله عز وجل في حالة العطاء مقبل إليك، متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك، فهذا واضح. لكن كيف يتضح هذا في حالة المنع، يعني في حالات الابتلاء؟ الجواب هو التالي: الإنسان مكلف في هذه الحياة الدنيا بأن يمارس عبوديته لله عز وجل، كما نقول ونكرر في كل مناسبة، مكلف بأن يمارس عبوديته لله بالسلوك الاختياري، كما قد خلق عبدا له بالواقع الاضطراري. هذه هي باختصار مهمة الإنسان تجاه ربه في هذه الحياة الدنيا. أنت عبد مطبوع بطابع العبودية لله بواقعك، إن اعترفت أو لم تعترف، أيا كان سلوكك، المطلوب أن تجعل سلوكك منسجما مع واقعك، طيب، بأن تمارس عبوديتك لله سبحانه وتعالى وتنقاد لتكاليفه وأوامره كما قد طلب منك. انقيادك لأوامر الله عز وجل يلخص بشيئين: الشكر عند النعمة، والصبر عند البلية. فإن أنت شكرت الله عز وجل عند نعمه التي تأتيك، وصبرت واحتسبت عند ابتلاءاته التي قد تأتيك، ونسأل الله العفو والعافية، فقد مارست عبوديتك لله بسلوكك الاختياري كما قد فطرت على هذه العبودية بواقعك الاضطراري. إذن كل أوامر الله، كل تكاليف التي خاطبك الله عز وجل بها، لا تخرج عن أن تكون في مآلها إما شكرا على نعمة أو صبرا على مصيبة. ما النتيجة التي نعرفها من هذا؟ النتيجة هي التالية: لو أن إنسانا ألزم نفسه الشكر الدائم لله عند نعمه، لكن لم يلزم نفسه الصبر أمام نقمه وابتلاءاته، إذن هذا الإنسان ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يعبد الله على حرف يعني على حال واحدة، على طرف. ينبغي إن أردت فعلا أن تتجه إلى الله عز وجل بالانقياد وبممارسة عبوديتك له، ينبغي أن تكون شاكرا دائما له عند النعم، وصابرا لوجهه عند الابتلاءات، وبذلك تسير إلى الله عز وجل عبر عجلتين: عجلة الشكر وعجلة الصبر. أما أن تكون يعني راضيا بأن تشكر الله عند نعمه، وبأن تثور وتتمرد وتتأفف عند نقمه، فأنت إذا تشبه العجلة العربة ذات العجلة الواحدة، لا يمكن أن تسير، لا يتأتى منها ذلك. هذا الكلام واضح، وانظروا إلى كلام الله عز وجل في قرآنه تجدونه دائما يأمرك بالشكر كما يأمرك بالصبر. نعم، انظروا إلى آيات الله عز وجل دائما يأمر الباري عباده بالشكر عند النعم، ويأمرهم بالصبر عند الابتلاءات. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، عن سيدنا أيوب: إن الله يحب الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. نعم، وانظروا إلى الآيات الأخرى التي تأمر بالشكر: نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقليل من عبادي الشكور. نعم، يكرر الله عز وجل الأمر بالشكر كما يكرر الله سبحانه وتعالى الأمر بالصبر. إذن عرفنا أن مهمتنا كعبيد لله عز وجل أن نمارس عبوديتنا له، ممارستنا لهذه العبودية لا تتجلى إلا بعملين اثنين، الشكر عند النعم والصبر عند الابتلاءات والمصائب. طيب، كيف يكون الإنسان شاكرا وصابرا إذا لم يكن هنالك مناخ يقتضي الشكر والصبر؟ لاحظوا السؤال الذي أقول الذي يوصلنا إلى هذه الحكمة. إذا كنت دائما تتقلب في أسباب السرور وأسباب المتع والنعم، تتنقل من نعمة إلى نعمة إلى نعمة إلى نعمة دائما منذ صدر حياتك إلى نهايتها، إذا كان هذا ما يفد إليك من الله، إذن فلسوف تكون مكلفا فقط بماذا؟ بالشكر. هل تكلف عندئذ بالصبر؟ لا مانع عندئذ للصبر. الصبر ما هو؟ الصبر تحمل الشدة في وجه المحبوب من أجل المحبوب، هذا هو الصبر. الصبر هو أن تتحمل الشدائد استرضاء لمحبوبك الذي هو الله عز وجل. طيب، إذا لم تكن هنالك شدائد إذا لا صبر، لا معنى للصبر. ولو قال زيد من الناس وهو يتقلب في نعم الله عز وجل ورغد العيش أنا صابر، هذا كلام مضحك. تقول على ما أنت صابر؟ أنت متقلب في نعم، النشوة دائما لا تفارقك. إذا لكي تكون مؤديا لحق العبودية لله عليك فتكون شاكرا وصابرا، يجب أن يكون الجو الذي تعيش فيه مكونا من العطاء آنا والمنع آنا آخر. فعندما يكون الجو الذي أنت فيه، عندما تكون الدنيا التي تعيش فيها مزيجا من نعم تشتهيها نفسك ومن مصائب وابتلاءات تتألم منها نفسك، في الحالة الأولى شكرت وفي الحالة الثانية صبرت، فقد شددت نفسك إلى الله واتجهت إلى مرضاة الله عز وجل، وفتحت ما بينك وبين الله نافذة الرحمة والقبول التي يأتيك منها التجليات الإلهية. إذا عرفنا أن هنالك حكمة من أن يتجلى الله عز وجل عليك بالعطاء، وهنالك حكمة من أن يتجلى الله عز وجل عليك أيضا بالمنع، حتى يكون المناخ الذي أنت فيه مهيئا لعبادتك التامة لله عز وجل. والعبادة التامة تكون بماذا؟ بالشكر والصبر. هنا نتبين معنى هذا الكلام. متى أعطاك أشهدك بره؟ عندما يعطيك الله عز وجل المال، العافية، طمأنينة، عندما يكرمك الله سبحانه وتعالى بالرزق المنهمر من السماء والنابع والنابت من الأرض، عندما يكرمك بالدار، يكرمك بالزوجة، بالأسرة، نعم الله كثيرة كثيرة جدا، فإن الله عز وجل يشهدك بره، يعني يشهدك مننه، عطاءه، إكرامه، وهذا يستوجب شطرا من عبوديتك له، ألا وهو شطر الشكر. ومتى منعك؟ كل يعني نحن نقول نسأل الله العفو والعافية، لكن الباري عز وجل قال في محكم تبيانه، نعم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. نعم. هذا قرار الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ألم يقل هذا الكلام؟ إذن هذه سنة ماضية. لا تتوقع وأنت تعيش في هذه الحياة الدنيا أن تمر بجسر هذه الحياة من باب الولادة إلى باب الموت وأنت في رغد من العيش صافيا عن الشوائب. أبدا لا تتوقع ذلك. أينما كنت وفي أي عصر عشت وفي أي زمن سنة الله لابد أن تمضي. طيب لماذا؟ لكي يتهيأ مناخ التكليف. مناخ التكليف هو أن تشكر الله عند نعمه وأن تصبر عند ابتلاءاته. طيب فإذا أعطاك أشهدك بره لتشكره ويسر لك شطرا من معنى العبادة، وسنعود إلى معنى الشكر. ومتى منعك بمرض والعياذ بالله، بفقر، بموت قريب، صديق، رحم ذي رحم، والمصائب أيضا كثيرة، نعم، متى منعك؟ أشهدك قهره، قهر جبروته، سلطانه، حكمه النافذ فيك. لماذا؟ لكي يهيئ لك الشطر الثاني من عبوديتك لله عز وجل. الشطر الثاني ما هو؟ الصبر. إذن هو في الحالة الأولى يتجلى عليك ليجذبك إليه بمعنى من معاني العبودية له، وفي الحالة الثانية يتجلى عليك ليجذبك إليه أيضا بمعنى من معاني العبودية له، وهو في كلا الحالين يقول لك يا عبدي تعال فتعرف علي. في حالتي الرخاء والشدة، تعال أريك لطفي في حالتي الرخاء والشدة. يا رب لطفك في حالة الرخاء عرفته، فكيف يكون لطفك في حالة الشدة؟ لطف الله بي في حالة الشدة أن أتجه إليه بإعلان صبري أمام قضائه، تعبيرا بذلك عن حبي له، تعبيرا بذلك عن عبوديتي له، نعم، تعبيرا بذلك عن تقربي إليه. فأنت عندما تفعل ذلك الباري سبحانه وتعالى يتجلى عليك برحمة ما مثلها رحمة، بلطف ما مثله لطف. صحيح الذي ساقك إلى هذا المنع، لكن هذا المنع ما الذي يثمره؟ يثمره تجليات إلهية فيها معنى من معاني اللطف، لكن المستور بظاهرة الشدائد. نلاحظ قول الله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فأنت عندما تتجه إلى الله عز وجل اتجاهك إلى الله يعود بالفائدة إليك، وتوجهك إلى الله كما قلت عبر عجلتين، عجلة الشكر، ولا يكون شكرك له إلا عند نعمه، وعجلة الصبر، ولا يكون صبرك المنبئ عن حبك له وعن عبوديتك له إلا عند شيء من المصائب والآلام. إذا نحن فعلا أمام حقيقة يجسدها كلام ابن عطاء الله. متى أعطاك أشهدك بره، وبره بك ينسجم مع شكرك له، ومتى منعك أشهدك قهره، وقهره لك ينسجم مع صبرك. والرصيد في كلا الحالين هي السعادة الغامرة التي يكرمك الله عز وجل بها. فهو في كل ذلك، يعني في الحالين متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. الآن نقول عندما يعطيني الله عز وجل يشهدني بره، يعني أطاءه كرمه لطفه نعم، في هذه الحالة يفتح أمامي فرصة الشكر، هيأ لي فرصة الشكر، وكأنه يقول هذا هو دور الشكر. فأنا الآن في مرحلة الشكر، كيف يكون الشكر؟ الشكر لله عز وجل جزء من عبادتك له، جزء كبير جدا، أصلا ما في عبادة إلا يا شكر أو صبر. طيب كيف يكون الشكر؟ أما الكسالى من الناس، أما التقليديون من المسلمين فيفهمون الشكر كلمة تدور على اللسان ثم افعل ما تشاء. متى قال الإنسان شكر لله، نشكر الله، نحمد الله، إذن فقد مارس عبوديته لله شاكرا، وليفعل كل ما يشاء بعد ذلك، انتهى، أصبح شاكر. هل هذا هو الشكر؟ لو كان هذا هو الشكر لما صدق كلام الله وقليل من عبادي الشكور، بل إذن لكان الناس كلهم شاكرين. حتى الملحد يا أخي عندما تسأله نعم رأسا يسبق لسانه بدون وعي منه إلى كلمة الحمد لله، يقول هذا الكلام. ولو رجعت إلى مشاعره لرأيته منحرفا شاردا عن أوامر الله، هذا ليس شكرا. الشكر هو أن تصرف النعمة التي أنعم الله بها عليك لما قد خلقت من أجله، يعني أن توظف النعمة التي أغدقها عليك، أن توظفها للمهمة التي خلقت من أجلها. نعمة المال توظفه للمهام التي خلقت من أجلها، ولا تستعمل المال لما يغضب الله. نعمة العافية توظفها للقيام بما قد كلفك الله سبحانه وتعالى به. نعمة الأسرة، الزوجة، الأولاد، توظف ذلك كله للمهمة التي قد خلقك الله سبحانه وتعالى من أجلها. وهكذا نعمة السماء، نعمة البصر، نعمة الذوق، نعمة الشم، كل ما يخطر في بالك من النعم شكرك لله عليها، أن توظفها لاسترضاء الله، توظفها لما قد خلقت من أجله. فإن أنت فعلت ذلك فأنت إذن شاكر. لاحظوا أيها الإخوة، هذا الشكر هل يمكن أن يستغني فيه الشاكر عن الصبر؟ لو تأملتم لكان الجواب لا، لا يوجد شكر إلا ومعه صبر أبدا. كيف؟ الباري عز وجل أكرمني بالمال، طيب، وطالبني بالشكر، أي أن أوظف هذا المال لما يرضي الله. ما الذي سأجده أمامي؟ المال موجود وأبواب المتع بهذا المال مفتحة والمال مهيأ. وجود المال زائد الجو الذي يغريني بالمتع والشهوات واللهو وما إلى ذلك يقول لي يلا اندفع، هذا المال موجود وأنت في عمر الشباب، اقطف ثأرة المتع قبل أن يتولى وقبل أن يدبر شبابك. فأقول ماذا؟ لا، أنا مكلف بأن أشكر وشكري لله إنما يكون بأن أوظف المال لما يرضيه. أنا سأفطم نفسي عن محرمات، صحيح الباب مفتوح والمال مهيأ، لا لا، سأنصرف عن هذا. هذا يكون بكيف؟ بالصبر، أليس كذلك؟ العافية موجودة والشباب متكامل، ونظرة الشباب وغرائز الشباب تحتاج بين جوانحك، وهذا يغريك بأن تمارس حظك. طيب، لكن يأتي نداء الله إلى بصيرتك، يعني إلى قلبك، يقول أين أنت من الشكر؟ أنا أعطيتك عافية، انظر إلى نفسك في المرآة، صحة، نعم، قوة، إلى آخر ما هنالك، أين شكرك؟ تتذكر تقول لا لا لا يا رب، لقد وسوس إلي الشيطان وأتاجت في نفسي، لكنني لن أندفع إلى ما يغضبك، سأستعمل شبابي وقوتي ونضارتي ونشاطي فيما يرضيك. هذا يكلفك الصبر، أليس كذلك؟ الإنسان الذي أكرمه الله بأسرة، يعني بزوجة، بدار، بسكن، إن كانت دارا واسعة، إن كانت دارا صغيرة، على كل نعمة هذه. طيب، أنت أمام نعمة، مطلوب منك أن تشكر الله عز وجل عليها، لكن إذا انصرفت بهذه النعمة إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأسست دارك على أساس يغضب الله ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، زوجة موجودة، أسرة موجودة، وما إلى ذلك، أولادك نشأوا من مرحلة الطفولة إلى المراهقة، كيف يكون شكرك لله؟ بأن تربي أولادك تربية صالحة، بأن تجعلهم ألسنة عبودية لله عز وجل. نعم، إذا مت غدا يكون أولادك من بعدك امتدادا لإيمانك، امتدادا لعبوديتك لله عز وجل. فإذا وجد هذا الإنسان أن المال موجود وأسرة موجودة، توجه بأولاده إلى التربية المعوجة، توجه بأولاده إلى الأهداف الدنيوية التي تحجب هؤلاء الصغار عن الله عز وجل وتحرمهم من فطرة العبودية لله سبحانه وتعالى. ماذا صنع؟ أهدر الشكر. كيف أهدر الشكر؟ بأن لم يصبر. مطلوب منك أن تصبر. الآن أنا أعلم أن هنالك أسر يزج رب الأسرة أولاده في مدارس في سبيل أن ينشأ هذا الطفل من صغره وهو يتعلم اللغات الأجنبية بشكل سليم كما ينطق اللغة العربية، لا يبالي بتربيته، لا يبالي بمصير دينه، يزجه في مدارس أجنبية مما تسمعون وتعرفون، نعم، في سبيل هذا الأمر. الذي دعاه وأغراه بهذا ما هو؟ مال موجود، وأسرى ربي عز وجل أكرمه بها، نعم، أطغته النعمة. ما معنى أطغته النعمة؟ يعني دفعته النعمة إلى أن يسور بهذه النعمة ويتمرد بها فيخرج عن جادة الالتزام بأوامر الله عز وجل. طيب، كان عليه أن يصبر، أن يلجم كيانه عن هذا الانحراف يمينا ويسارا، لكنه ما صبر ليشكر، ولما لم يصبر تمزق الشكر في كيانه. نعم، هذا إنسان بدل نعمة الله كفرا، كما قال الله تعالى: بدلوا نعمة الله، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يا هذا، الباري عز وجل أكرمك بزوج وأولاد ودار منيفة ومال وفير، لأن الله أكرمك بالدار الوفيرة تزج أولادك في معاهد وأماكن ومؤسسات تفقدهم شعورهم الفطرية بالإيمان بالله، تجعلهم ينشأون نشأة بعيدة عن رحاب الإيمان بالله عز وجل. لو لم يكن لديك هذا المال أفكنت تفعل ذلك؟ قطعا لا. إذن آمن، أنا مطمئن البال، ما في خطر على حياتي، ربي عز وجل آمنني في وطني في داري، مالي موجود، وضع الطعام طعامي موجود. نعم، كيف تكون عبوديتي لله؟ ممكن عبوديتي لله عز وجل تكون بأن أنهض فأستعمل كل هذه النعمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا وزوجتي نكون مجندين لإنشاء أسرة مسلمة، لإيجاد ذرية تتمتع بألق إيماني رائع، بحيث إذا ارتحل كل منا عن دنيا يرتحل وهو طيب الخاطر، لأنه ترك أولاده فوق الأرض يسبحون الله، يؤمنون بالله، يتجهون إلى قبلة الله، يؤدون حقوق الله. نعم، هكذا يكون. ثم هذا إلى جانب حسن معاملة الزوج للزوجة وحسن معاملة الزوجة للزوج، هذا جزء ثاني من الشكر، وهذا شكر يحتاج إلى صبر. يعني لا تتصوروا أن العلاقة الزوجية دائما خالية عن المنغصات، للباري فيها حكمة. لو كانت العلاقة بين الزوجين خالية دائما دائما عن المنغصات، شكرك له لا يكلفك شيئا، يعني لا يكلفك هذا الصبر، لأن الحب الساري بينهما يدفع كل منهما إلى أن يعامل الآخر معاملة ملائكية. نعم، لكن ربنا حكيم، يعطيك ويمنعك، الشيء الواحد، المسألة الواحدة في العلاقة الزوجية بكم، عطاء ومعه منع، منع ومعه عطاء. يعني مثلا قد ينظر الزوج فيجد أن هذا الحب الذي كان متناميا وحارا منه لزوجته بدأ يبرد، هذا الشيء لم يتراجع في ظل استمرارية العلاقة، وربما وجد في زوجته شيئا لا يروقه، لا يعني يتفق تماما مع متعته وأهوائه، هذه ابتلاء من الله عز وجل، ترى ماذا سيكون موقفه. فإذا شكرت الله عز وجل في كل حال وقمت بواجب المعاملة الإنسانية السامية التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تستجب لمشاعرك، استجب لنداء ربك سبحانه وتعالى. فإن أنت نعم لم تطاوع نفسك وقمت بالوظيفة التي وظفك الله بها، هذه هي العبودية. العبودية هنا أن يمارس هذا الزوج عبوديته لله من خلال حسن معاشرته لزوجته تقربا إلى الله. كذلك الزوجة نفس الشيء، عندما تقبل إلى زوجها ربما تجد فيه معكرات، ربما تجد فيه أشياء لا تتفق مع رغباتها أهوائها أحلامها. نعم، هنا أيضا يأتي العطاء ممزوجا مع المنع. المطلوب منك عند العطاء تشكر وعند المنع تصبر، فالزوجة ماذا تصنع في هذه الحالة؟ أيضا ترقى في معاملة زوجها إلى أعلى ما تستطيع، إلى أعلى ما تستطيع من إمكانات. فإذا انزلق كل منهما في المعاملة اعتذر لصاحبه. الإنسان بشر، قد يخطئ الزوج في حق زوجته، لكنه إذا كان يتعامل مع الله حقا ماذا يصنع؟ يعتذر. وقد تسيء الزوجة إلى زوجها إذا كانت تتعامل مع ربها لتؤدي حق العبودية له، ماذا تصنع؟ تعتذر. لاحظوا أيها الإخوة، هذا معنى كلام الربانيين في كل جلال جمال، يعني ما من منع إلا وفي داخله عطاء، وما من عطاء إلا وفي داخله منع. الأمور متداخلة مع بعضها من أجل أن يتحقق المناخ الذي تؤدي من خلاله عبوديتك لله، والعبودية لله إنما تكون بشكر وصبر، شكر وصبر. عندما الباري سبحانه وتعالى يكرمك بالمال الكثير، بالشهرة، بالرئاسة، بالمجد، هذه كلها من النعم. الباري عز وجل يبتليك هنا بشكر لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة الصبر. الرئاسة تغري الإنسان بالظلم، تغري الإنسان باستلاب الحقوق لأنه نوع من القوة، تغري الإنسان بأن يهضم حقوق الآخرين الذين هم أضعف منه. نعم، والله يطلع ويراقب. مطلوب مني في هذه الحالة عندما أعطاني الله نعمة الرئاسة، نعمة المجد، نعمة الزعامة، مطلوب مني أن أشكر. كيف أشكر؟ بأن أوصف رئاستي، مجدي، شهرتي، زعامتي لما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بشيء من الصبر. ما أظلم أحد، ما أصادر حقوق أحد، أتطامن لمن هم أضعف مني. صحيح الباري عز وجل أكرمني بمكانة باسقة عالية، رئاسة نحو ذلك، لكن إذا رأيت إنسانا مهيض الجناح، إذا رأيت إنسانا قد يعني كسر خاطره وسيئ إليه، أتنازل إليه وأجلس إليه وأريه أنني مثله وأنني بمستواه، لا أصنع بس حقيقة هكذا أصنع من أجل أن أدخل ما يسمونه بجبران الخاطر في فؤاده. طيب هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مشقة. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. إذا الشكر على النعمة لا يكون إلا بالصبر، والصبر نتيجة شيء من المنع. ما من عطاء إلا وفي ومعه شيء من المنع، كما ذكرت لكم وكما ذكرت الأمثلة. أما المنع يعني في كل عطاء لابد فيه من شيء من المنع، وكل منع لابد أن ترى فيه شيء من العطاء، وهذا معنى قولهم في كل جلال جمال، وفي كل جمال شيء من الجلال. طيب إنسان ابتلي بمرض، ابتلي بفاقة، ابتلي بفقر، ابتلي بإيذاء الآخرين، جار بيأذي، نعم، زوج ابتلي بزوجة تسيء إليه، تسيء إليه يعني لا تؤدي حقوق الله بالزوج، أو العكس، نعم، وهكذا. يعني الابتلاءات كثيرة جدا، تمام، كما أن النعم كثيرة جدا. ما المطلوب مني في هذه الحالة؟ الباري هنا تجلى علي بصفة القهر، بصفة السطوة، بصفة الجبروت، وهو في هذه الحالة أيضا يعرف نفسه علي ويطلب مني أن أعرفه، والنتيجة أنني سأعود بلطف كبير من الله عز وجل. لكن كيف؟ ألست أعلن أنني عبد لله؟ ألست أقول له في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين؟ طيب هذه دعوة، هذه دعوة، لابد ان تبرهن على صدق دعواك والا فانت كاذب. نعم. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ هذا كلام ربنا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني وانتم ايضا لابد ان تفتنوا. فانا اقول دائما لربي في الصلاه اياك نعبد، طيب سيتبين صحيح اياك نعبد. اذا واسال الله لطفه بي وبكم، لكن اذا شاء الله عز وجل ونحن عبيده يتصرف منا كما يشاء ان يبتليني بمرض، غاضت العافيه جاء مرض، متى اصدق الله في قولي اياك نعبد؟ الان الباري يتعرف علي بقهره لكي اثبت له انني عبده فعلا، ومتى اثبت انه عبده ساجد ان الله قد تجلى علي من خلال منعه بلطف عظيم ورائع جدا. نعم. عندما اكون صادقا في عبوديتي لله وفي محبتي لله سبحانه وتعالى اقول يا رب سمعا وطاعة انا عبدك تتصرف بي كما تشاء. صحيح جسمي يتألم والأنين متواصل لأني ضعيف كما قلت أنت في محكم كتابك وخلق الإنسان ضعيفا، لكن إن أنيني هذا أصدق ترجمة لرضايا بحكمك. أجل أعلن عن هذا ولا أتمرد ولا أسور، نعم، وأتطامن لحكم الله سبحانه وتعالى وأتقرب إليه بطاعته تماما كما كنت في حال العافي عندما أخطو إلى الله هذه الخطوة. الباري لا يتركني، يسكب في قلبي برد الطمأنينة، برد الطمأنينة والرضا. يصير صحيح العافي موجود في مرض، لكن أرأيتم أيها الإخوة إلى شارب الخمرة إنجاز هذا التمثيل كيف ينتشي رأسه بخمرته؟ الإنسان الذي يقبل إلى الله عند الابتلاء بإعلان الرضا عن الله ويمارس رضاه بسلوك يرسل الله له عز وجل إلى مشاعره نشوة عجيبة جدا، هذه النشوة تتغلب على آلام جسده، هذه حقيقة. نعم. قد يعني المحب أيها الإخوة عندما يكون صادقا في حبه لله وعندما يكون صادقا في اصطباغه بذل العبودية لله لا يستطيع أن يشفي غليله عند النعم. أنا عندما أحب الله عز وجل وأتم ربي عز وجل بينزل علي النعم من هون وهون وهون وهون، والله يا ربي أنا بحبك، شو يعني بخير إن شاء الله، هل ان كنت بتحبه ولا ما بتحبه ما راح يظهر الفرق، لانه حالتك مع الله حالة من يتلقى منه النعم. فانا ما بقدر اشفي غليلي بالحديث عن محبتي لله عندما تأتيني نعمه، لكن لا سمح الله عندما ابتلى بمصيبة بمرض عندئذ اقول يا رب انا احبك ومهما فعلت بي مهما سرت الآلام في كياني فلسوف أجعل من ذلك شاهدا جديدا على حبي لك ورضاي عن حكمك. في هذه الحالة شهادة المرض وشهادة الصبر على هذا الألم شهادة عظيمة على حبك لله عز وجل، والباري يطلع عليك ويراقبك فيتجلى عليك بحال غريب وعجيب جدا. أجل. نعم. ويكون فعلا حالة هذا الإنسان كما قلت مرة كحالة مريض تمدد تحت مبضع طبيبه الجراح، استسلم طبيب عم يشتغل المريض عم يتوجع، لكن ألا تعلمون أن هذا المريض بمقدار ما يتوجع يشكر هذا الطبيب؟ أليس كذلك؟ عندما يعلم أن هذا الطبيب موثوق به ومخلص له وصادق في تطبيبه ويثق بشفائه على يده. نعم. يتألم ويتوجع تحت مبضعه وهو يجري العملية، لكن هذا المريض يشكره بنفس اللسان الذي يتوجع به. هذه حالة عبد مع عبد، فكيف تكون حالة العبد مع ربه سبحانه وتعالى؟ انظروا أيها الإخوة إلى كلام معاذ، قلته لكم أظن، عندما وقع في سكرات الموت قال أي رب، كان تتغشى سكرة الموت ثم يصحو، ثم يعود تتغشاه السكرة ثم يصحو، فإذا صحى وتحرك لسانه ناجى ربه قائلا أي رب اخنق بخنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. أليس هذا معنى جليا واضحا لكلام ابن عطاء الله؟ وإذا منعك أشهدك قهرة، وهو في كل ذلك متعرف عليك ومقبل بوجود لطفه إليك. عندما يقول معاذ هذا الكلام، هذا الكلام بلطف من الله يقوله، بلطف من الله سبحانه وتعالى يقوله. عمران بن حسين بقي 30 عاما وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا مثبتا على سرير من خوص النخل، من خوص النخل نعم، حتى تحول جسمه إلى ما يشبه كيس من جلد فيه بضعة عظام، هكذا تغبن جلده وذاب لحمه وأصبح كتلة عظام في جلد ممتد، ولم تكن البسمة تفارق وجهه أبدا. هل هذا اصطناع؟ لا لا، كان مع الله سبحانه وتعالى، محبته لله عز وجل مثل البخور، لا تفوح رائحة البخور بدون احتراق، ضع البخور إلى جانبك بدون ما تحرقه سن زمان ما في ريحة، لكن أحرقه تفوح رائحته، إنما تفوح رائحة المحب لله عز وجل بنار من الابتلاء. هذه حقيقة. نعم، ما كانت البسمة تفارق وجهه أبدا. دخل عليه أخوه العلاء، نظر إليه، أشفق عليه، سالت دموعه باكيا. قال له عمران رضي الله عنه فيما تبكي؟ قال لهذه الحال التي أنت فيها. قال لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه، أحبه إلى الله أحبه، أليس هذا ما يحبه الله؟ إذن هو محبوبي. أليس هذا ما يرضي الله عز وجل؟ إذن هذا هو ما يرضيني. هكذا يظهر الشطر الثاني من العبودية لله. فأنت عندما تعبد الله في الحالتين على نسق واحد، تعبد الله عند وفود نعمه بالشكر له وشكرك له يحتاج إلى جزء من الصبر، وتعبد الله عز وجل عندما يبتليك بشدائد، ونسأل الله العفو والعافية لنا جميعا. نعم، فأنت إذا تمارس الجزء الثاني من العبودية لله سبحانه وتعالى، والنتيجة أن الله عز وجل يتجلى عليك بلطف كبير ويقول لك ورحمة ربك خير من كل هذه المصائب. المصيبة ستذهب وستنساها، ولسوف أضمك بجناحي رحمتي يا عبدي. نعم، لأنك أثبتت صدقك، ولأنك برهنت على صدق عبوديتك لي. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جليا. لكن أين هذا ممن قال الله عز وجل عنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الكبير. نسأل الله ألا نكون من هؤلاء. هذا نقيض ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طبعا واضح، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على حالة واحدة. قد يقول قائل على أي حالة يعبد الله؟ ما بده ميني على حالة النعمة، لأنه ما في واحد يعبد الله على حالة النقمة النقم ولا يعبده على حالة النعمة. إذا عبدته على حالة الشدة فمن باب أولى أن تعبده على حالة النعمة. لكن الذي لا يعبد الله إلا على حرف واحد هو ذاك الذي يتعرف الله على الله في الرخاء ويتنكر له في الشدة. أكثرنا على هذه الحالة. هذا الإنسان برهن على كذبه، لأنه عندما أقبل إلى الله متهللا باسما شاكرا هو يبتسم للنعمة لا لعبوديته لله، هو يصفق للنعمة التي جاءته لا لذات الله سبحانه وتعالى، وإلا لظل مع الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. من لم يقبل إلى الله عز وجل بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. الإنسان الذي إذا جاءته النعمة فسكر بها وطغى بها كما هو شأن كثير من الناس، كما قلنا الآن جاءه المال الوفير فطغى به، أكرمه الله إلى جانب المال بالأسرة والأولاد، وجه أولاده إلى تربية جانحة، لكان لأنه مال موجود من يصير يحطه بمدارس عادية بمعاهد شرعية. لاحظوا أكثر الأولاد التلاميذ الذين ينشؤون في مدارس شرعية هم من أولاد الطبقة الوسطى، فما دون لا مو وسطى كمان، فما دون. لكن هل رأيته تلميذا ينتسب إلى أسرة منعمة بالمال الوفير؟ نعم، تقرب أبوه إلى الله فوضعه في معهد من هذه المعاهد الشرعية، ما رح تشوفوه أبدا. دور عليه على هالأولاد وين بتلاقيه؟ هون ما بدي أذكر أسماء هذه المدارس، أنتم تعرفونها، هنا هنا هنا هنا، وربما يرسله إلى خارج أيضا. نعم، لأن المال موجود. ومشان شو؟ مشان يتعلم لغة في سبيل هذا الذي يحلم به يضحي بدينه، يضحي بصلته. لك يا أخي، لك أنت وينك أنت؟ إذا ربي عز وجل بكرة أفلسك جردك من هذا المال شو بتساوي؟ لك يا رجل، كن عبدا شكورا ولا تكن عبدا لئيما، كن عبدا شكورا لله عز وجل ولا تكن عبدا لئيما. أكرمني الله عز وجل بهذا المال، ينبغي أن يرى الله عز وجل شكري لنعمه متمثلا ومتجسدا في أولادي الذين أجعلهم يسبقونني إلى الصلاة، يسبقونني إلى حب الله، يسبقونني إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. هيك أنا بعبر عن شكري لله عز وجل. نعم، كم وكم وكم رأيت أناسا أعرفهم بمناسبة يفعلون هذا الأمر العجيب الغريب، وأنظر فأجد أولادهم قد نشئوا تنشئة شارذة عن دين الله. إلا إذا أدرك الله هذا الشاب أو هذا الطفل أو هذه البنت فانتشله الله من أتون الكفر أو الضلال أو الدين برعاية من هذا شيء آخر. على كل يظل الوالد مسؤولا. نعم، هذا الأمر عندما يكون تعبيرا عن حال هذا الإنسان الذي يقول الله عنه ومن الناس من يعبد الله على حرف. إذا شاء الله بهذا العبد خيرا ماذا يصنع؟ يبتليه. طيب، يذهب المال منه. إذا كانت النعمة من العافية يذهب عافيته، يرسل له هزة لعله يصحو. والناس أيها الإخوة فريقين، فريق تطغيه النعمة فيبتليه الله إذا أراد اللطف به بالشدة، وفريق آخر نعم تبعده الشدة عن الله عز وجل فيكرمه الله عز وجل بالنعمة. الحديث المأسور يقول ولو كان ضعيفا، نعم، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، لو أفقرته لأفسده الفقر، وإن من عبادي لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده الغنى. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا لطف به، ولكن إذا استكبر هذا الإنسان على الله عز وجل تركه وشأنه دون أي التفاتة إليه. الرصيد الذي ننتهي إليه من هذا الكلام أن الإنسان دائما معرض لحالتين، حالة الرخاء وحالة الشدة، حالة النعمة وحالة الابتلاء. والله سبحانه وتعالى إنما يريد أن يعرفك على ذاته، ولا تستطيع أن تتعرف على ذاته إلا من خلال شكره وصبره والصبر على مصائبه. ولكي تكون شاكرا صابرا لابد أن تعرف الله لطيفا رحيما بارا كريما معطيا، ولابد أن تعرف الله أيضا جبارا قهارا مانعا ضارا، من أسمائه الحسنى ضار ونافع. نعم، لابد أن يريك الله من ذاته هاتين الحالتين. فإذا ربي عرفك على ذاته من خلال هاتين الحالتين، هو لطيف بك أم ليس لطيفا بك؟ أكيد هو لطيف بك. ولذلك فالمنع يصبح في هذه الحالة عطاء. إذا يقول ابن عطاء الله في حكمة آتية، إذا فتح الله لك بابا من الفهم أصبح المنع عطاء. إذا فتح لك بابا من الفهم، المنع الذي تراه ابتلاء هو ذاته يصبح عطاء، لأنه سبيل لتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ينقلنا ابن عطاء الله إلى الحكمة التي تليها فيقول: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. إنما يؤلمك المنع لأنك لم تعلم مضمون هذه الرسالة التي وصلتك من الله عز وجل، لم تعلم الحكمة. لو أنك عرفت الحكمة من المنع، الحكمة من هذا الابتلاء، لشكرته من خلال صبرك. ذلك لأنه لا يمكن أن يأتي العبد من الله إلا الخير. والباري يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن النعم في ظاهرة وفي باطنة، النعم الظاهرة معروفة، النعم الباطنة هي المصائب نفسها. المصيبة نفسها نعمة لكنها مقنعة، نعمة مستورة بقشر من الابتلاء، لكن أنت الذي تحولها إلى نقمة عندما لا تقف منها موقف الرضا ولا تصبر ابتغاء وجه الله عز وجل. عندئذ هذا الابتلاء يتحول بسببك إلى مصيبة ظاهرا وباطنا، لكن إن تعاملت معها كما أمر الله فلسوف تجد أن هذه نعمة لكنها مخبوءة بكيس، نعمة لكنها مستورة بقناع من الشدة. وليس هنالك للعبد من الرب إلا ما يفيده، لكنك أنت تحول الفائدة إلى ضرر إذا شئت. النعمة نفسها بتتحول إلى نقمة. فإذا ربي عز وجل أكرمني بنعمة من النعم ولم أشكره عليها تتحول هذه النعمة إلى نقمة. وإذا ابتلاني الله عز وجل بشدة فصبرت وتعاملت معها كما أمر الله عز وجل، هذه النقمة وهذا الابتلاء كيف تتحول؟ تتحول إلى نعمة. هذه الحكمة الثانية لا نستطيع أن نسترسل في شرحها الآن، سنشرحها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.